بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مع قاعدة أخرى من قواعد السعادة، وهي قول الله عز وجل: قد ينصرن الله من ينصره. هذه قاعدة جليلة من القواعد القرآنية العظيمة تشع منها القدرة الإلهية لتسادنا جند الإيمان في كل مكان وزمان. تظهر منها وتتضح تلك القدرة الإلهية لتسادنا جند الإيمان في كل زمان ومكان. رسالة لكل مسلم مستضعف أن الله عز وجل ناصر دينه، وينصرك أيضا إن نصرت أنت هذا الدين. إن النصر أحبتي كلمة تعشقها النفوس وتسعى إليها جميع الأمم وتتطلع لها كل الدول، وهي غاية تختلف الأمم في الوسائل التي تتحقق بها وإن اتفقت في جملة منها، لكن ثمة معنى شريف يلفتنا القرآن إليه في هذه الآية، وسبب من أعظم أسباب النصر يرسخه القرآن في قلوبنا، وأنه لا يجوز أن يغيب عن أذهان المؤمنين وهم يقاتلون أعداءهم، وأن البعض ربما استعجل بقطف ثمرة النصر ونسي أسباب تثبيته. تأتي هذه القاعدة لتقول لأهل القرآن إن حقيقة النصر إنما هي بامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه ونصرة رسله وأتباعه ونصرة دينه وجهاد أعدائه وقهرهم حتى تكون كلمة الله عز وجل هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. وهذه القاعدة جاءت ضمن آيتين كريمتين أبرزت أسباب النصر. قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حينما تتأمل في هذه الآيات تجد أكثر من وعد بالنصر وأكثر من تأكيد يؤكد ذلك. فمن المؤكدات القسم، لأن هناك قسم مقدر في الآية وفي كأن تقدير الآية: والله لا ينصرن الله من ينصره. ونحن لا نحتاج حتى نصدق كلام الله ونؤمن به إلى قسم، لأنه سبحانه وتعالى كلامه الحق والصدق جل جلاله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ثم مؤكد آخر هو اللام والنون في قوله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، فهما في ذات التوكيد. ثم أيضا مؤكد آخر في قوله تعالى: إن الله لقوي عزيز. بعض الدول ربما تكون قوية في زمن من الأزمان فتشرب إليها الأعداء وتتطلع لها النفوس، ربما تنتظر منها نصرا ومعونة ونحو ذلك، لكن هذه القوة لا تلبث أن تضعف أو تزول أو تهزم. أما قوة الله فلا تزول، فهو سبحانه وتعالى يبين هذا المعنى في قوله: إن الله لقوي، بهذه اللام المؤكدة، قوي لا يضعف، لا يضعف سبحانه، عزيز لا يذل جل جلاله. كل قوة وعزة تضاد ما يريده سبحانه فمصيرها إلى زوال، مصيرها إلى الذل والضعف. ولله عاقبة الأمور، هذا تثبيت المؤمن عندما يستمع للنصر في نظره لبعد أسبابه عنه. رسالة للمؤمنين: عواقب الأمور بيد الله وحده، هو الذي يفعل ما يشاء، يغير ما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته. وانظر لبعض الحكم التي تجعل النصر ربما يتأخر في قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لأن هذا السؤال يراود الكثيرين، وهذا المعنى يراود الكثيرين. إذا كان النصر بيد الله عز وجل فلما يلزم أولياؤه في بعض المعارك، بل في معركة وغزوة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غزوة أحد، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد عن سبب الهزيمة، فجاء الجواب واضحا: قل هو من عند أنفسكم. لأنهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء على الجبل، وهذا في 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القائد عبد الله بن جبير، لما رأوا الهزيمة بدأت تظهر على جند المشركين ورأوا إخوانهم يجمعون الغنائم، نزلوا ليشركوهم في ذلك، فظنوا أن النصر قد تحقق بالفعل وتم، فكان ما كان من استدارة المشركين من خلف جند المسلمين وكانت الهزيمة، لأنه قد كانت مخالفة ولو لأمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من الجند وليس كل الجند. وأما في حنين فوقع إعجاب من بعض مسلمة الفتح بكثرتهم، فكاد الجيش أن يهزم، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي غزوة بدر نجد حديث القرآن في سورة الأنفال يوضح لنا أهم أسباب النصر وأخطر أسباب الهزيمة، فيقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله الله بما يعملون محيط. ونجد تصريحا آخر بسبب آخر من أسباب النصر في قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإن سألت أخي فأين النصر اليوم في المسلمين؟ أين النصر اليوم عن المسلمين؟ بلاد كثيرة فيها اضطهاد، فيها قتال، فيها ذل وضعف للمسلمين، فيها دماء تسيل في غزة وفي سوريا وفي العراق وغير ذلك. أين النسخ المكررة من يوم الفرقان ويوم الأحزاب واليرموك ونهاوند؟ أين ما كان من انتصارات المسلمين قبل ذلك؟ والإجابة يا أحبتي عن هذا السؤال نقرأ كلاما ماتعا للإمام القرطبي رحمه الله تحت تفسير قوله تعالى: ولا ينصر الله من ينصره، وهذا منذ 671 هجرية، توفي هذا الإمام 671، وانظر اليوم كم نحن في السنين، وهو يتكلم عن واقعه، فكيف يكون واقعنا؟ يقول: هكذا يجب علينا أن نفعل، يعني ننصر دين الله، لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير، حتى ينكسر العدد الكبير منا قدام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة، وذلك بما كسبت أيدينا. انظر للتفسير: بما كسبت أيدينا. قال البخاري: قال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم، إنما تقاتلون، ما قال بأسلحتكم بعدتكم وعتادكم، بل قال: إنما تقاتلون بأعمالكم، أي بمقدار ما يكون في الجيش من الصالحين والحرص على العمل الصالح، ولو قل السلاح والعدد يكون نصر الله عز وجل. وفي المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ هم أقرب الناس إلى الله عز وجل وأحسن الناس سريرة وأقل الناس تعلقا بالدنيا، فلذا يتنزل النصر بسببهم. فالأعمال فاسدة كلام القرطبي، والضعفاء مهملون، والصبر قليل، والاعتماد ضعيف، والتقوى زائلة. ماذا نقول نحن عن أيامنا؟ قال الله تعالى: اصبروا وصبروا ورابطوا، وقال: وعلى الله فتوكلوا، وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال: ولا ينصرن الله من ينصره، وقال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول: فهذه أسباب النصر وشروطه، وهي معدومة عندنا، غير موجودة فينا، غير موجودة فينا كلام القرطبي. فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا، بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره، ولا من الدين إلا رسمه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد، حتى استولى العدو شرقا وغربا برا وبحرا، وعمت الفتن وعظمت المحن ولا عاصم إلا من رحم، ولا عاصم إلا من رحم. رأيتم إخواني لماذا تحل الأثام؟ يؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية 728 متوفى نفس المعنى فيقول: إذا كان في المسلمين ضعف وكان العدو مستظهرا عليهم كان ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنا وظاهرا، وإما بعدوانهم بتعدي الحدود باطنا وظاهرا. قال الله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وذكر أيضا عدة آيات تدل على نفس المعنى. وأخيرا السؤال الذي يطرح نفسه: وكيف ننصر الله؟ ولا ينصرن الله من ينصره. نصرة الله عز وجل تكون بنصرة دينه، بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته، ونصرة سنته بعد مماته. نصرة الله عز وجل تكون بنصرة دينه، أن يحرص المسلم على تعلمه، تعلم الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تعلم الإيمان وأن يتحقق به ويعيشه واقعا، ثم أن ينشر ذلك بين الناس، وأن يدعو الناس إلى ما تعلمه، وأن يصبر على أذاه. هذه كلها معالم لنصرة الله عز وجل. أن يتعلم الناس الإسلام، قام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وغير ذلك، وأن تظهر هذه المعاني في الناس، وأن ندعو الناس إلى تطبيقها وفعلها، وندعو الناس إليها. هذا من نصرة الله عز وجل. نصرة الله تكون بتحسين العبادة وإصلاحها، أن نعبد الله كأننا نراه، وتعليم ذلك للناس ونشر ذلك في الناس. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم دينه وسنته والتحلي بذلك، ونصرته صلى الله عليه وسلم وبنشر ذلك في الناس، ودعوة الناس إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فإذا أقمنا هذه المعاني أحبة الله فينا، كان النصر قاب قوسين أو أدنى منا، وكان التأييد والتسديد من الله عز وجل ولو كنا قلة، لأن الله عز وجل وعدنا بذلك فقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نسأل الله عز وجل يعيننا على إقامة الدين في أنفسنا وفي غيرنا وفي أهلنا وأولادنا، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين والمجاهدين في سبيله في كل مكان. آمين. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.